من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فالله الله، لا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، فإن من يدركه يكبه على وجهه في النار. صلاة الفجر مثل التأمين، قيل فهو في ذمة الله، يعني هو في أمان الله وعهده وضمانه، ووكيله الله، فإذا حارب أو واجه أو تعامل مع أحد فإن الله وكيله، والله جل جلاله يتولى أمره. وقيل ذمته ضمانه من نفسه، فالله جل جلاله يعين الذي يداوم على صلاة الفجر على اجتناب المعاصي. فلذلك فإن أنذر شيء أن يقترف الذي يصلي الفجر كبيرة من الكبائر.